من جهة أنه خلط بين الغرض بمعنى الباعث أو يعمل خلط بين السبب من جهة أنه باعث والسبب الذي يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم. كنا قد اشرفنا على كلام الشيخ محمد سعيد رمضان البوطي، قلنا بأنه وضع الأمور في نصابها وجعل الأشاعرة قسمين، قسم قائم بالتعليل وقسم غير قائم بالتعليل، وهذا هو الصحيح، فإن الأشاعرة ليسوا مدرسة واحدة. منهم غلاة ومنهم معتدلين. لذلك ذهب شيخنا رحمه الله فريد الأنصاري إلى أن يحدث اصطلاحا في المدرسة الأشعرية بتقسيمها إلى قسمين، الأشعرية والجويلية. وقال إن الأشعرية هي التي تمثل المدرسة المعتدلة في الأشعرية، والجويلية نسبة إلى إمام الحنابلة هي المدرسة الغالية من الأشعرية ومن أئمة الأشعرية القدماء شيخ الأشاعرة الحسن الأشعري، ومنهم أيضا من المتأخرين الإمام الشاطبي وإمام محمد الدار العاشر، ومن الغلاة الجويني وتلميذه الغزالي. للأسف أن الجهاز ما تعرف عليه هذا الجهاز، ولذلك نضطر إلى أن نملي عليكم النص للشيخ محمد سعيد رمضان البوطي ونقف عند بعض ما قاله. قال الشيخ محمد سعيد رمضان البوطي، قال: كلام عامة علماء الأصول من الأشاعرة عن علة الحكم آيل إلى أنها مجرد معرف له، سواء أكانت مناسبة له في الواقع أم لا. ويتضح حينئذ أنه لا تناقض من تعريفه لا تعارض بين ما ذهبوا إليه في علم الكلام وما ذهبوا إليه في أصول الفقه، وهو الذي استشكله طهر بن عاشور. استشكله كثير منهم كيف يعللون في أصول الفقه ولا يعللون في علم الكلام. والجواب أن نقوله من أصول أحكام الله مشروعة لمصالح العباد، وقولهم في علم الكلام أفعال الله لا تعلل غير واردين على مراد واحد لهم بالعلة. فالعلة التي يتحدثون عنها في علم الكلام هي العلة العقلية التي يقصدها الفلاسفة، وهي ما يوجب الشيء لذاته. أما مراد أهل السنة ويقصدهم الأشاعرة، وأما مراد أهل السنة بالعلة التي يثبتونها للأحكام في بحث الأصول فهو العلة الجعلية التي تبدو لنا كذلك، إذ جعلها الله سبحانه وتعالى موجبة لحكم معين. معنى أنه أناط بأناط وجود ذلك الحكم بوجودها. إذن فليس هناك أي تناقض بين كلا مذهبين في كلا مذهبين، ولا يدل على كلام الإمام الرازي ما أورده الأستاذ مصطفى الشلبي تابعا لذلك لبعض من تكلم في هذا المبحث من التناقض بين تعريفه للعلة بأنها مجرد معرف للحكم، وسرده بعد ذلك الأدلة على أن أحكام الله سبحانه وتعالى مشروعة لمصالح العباد، إذ إن ربطه لمصالح العباد لأحكام معينة لا ينافي بحال أن تكون هذه المصالح نفسها معرفات لأحكامه سبحانه وتعالى. حاصل كلام الشيخ محمد سعيد رمضان الماضي أنه ينبغي التمييز في التعليل بين علم الكلام و علم الأصول. فالعلة المنفية في علم الكلام هي العلة بمعنى الفلسفة، أي بمعنى الباحث والدافع، وهي التي قال بها المعتزلة وقال بها الفلاسفة أيضا. والعلة في معنى أصل الأصول هي المصالح الجعلية التي جعلها الله عز وجل مترتبة على شرعه أو مترتبة على أفعاله من غير أن تكون دافعا له سبحانه. وهذا هو قول المعتدلين من الأشاعرة. ولذلك ينبغي أن نميز في نفي التعليل عند الأشاعرة بين مدرستين، بين من نفت التعليل مطلقا وبين من توسطت فقالت إن النفي المقصود هو نفي العلة بمعنى الباعث الذي يدفع إلى صاحبه إلى أن يفعل، الله عز وجل يستحيل في حقه هذا. لكن العلة الجعلية الله جعلها كذلك من حيث إنه أراد سبحانه أن تترتب المصالح على أفعاله، ليست عائدة عليه ولكن عائدة على خلقه سبحانه. نخلص من هذا الكلام كله إلى أن التعليل فيه موقفين أو فيه موقفان. الموقف الأول أفعال الله معللة وكذلك أحكامه، أفعال الله معللة وكذلك أفعاله وكذلك أحكامه. وهذا الرأي فيه رأيان. الرأي الأول أفعال الله معللة بالأغراض وجوبا، أفعال الله معللة بالأغراض وجوبا. الخلاصة هي التي ينبغي أن تضبطها جيدا. أفعال الله معللة بالأغراض وجوبا، أي يجب على الله عز وجل حاشا. وهذا قول المعتزلة ودليله أن الله حكيم، أن الله حكيم واجب الحكمة، واجب الحكمة يستحيل عليه العبث، يستحيل عليه العبث. لذلك يلزمه سبحانه أن يفعل أو أن يشرع ما يقتضيه العقل، لأن العقل مدرك لا يجب لحسن الأشياء وقبحها. صافي؟ نعم. الرأي الثاني في القول بالتعليم، الرأي الثاني أفعال الله عز وجل معللة، وكذلك أحكامه معللة. ظهر لنا ذلك أو لم يظهر؟ ظهر لنا ذلك أو لم يظهر؟ المهم أنها معللة، لكن لا على سبيل الوجود، لا على سبيل الوجود، ولكن على سبيل الجعل، من حيث أن الله عز وجل جعلها كذلك، حيث أن الله عز وجل جعلها كذلك دون أن يكون هناك باعث له سبحانه. وهذا رأي الأشاعرة المعتدلين، معتدلي الأشاعرة، ورأي الماتريدية، رأي الماتريدية، معتدلي الأشاعرة، ورأي الماتريدية. ماتريدي؟ القول الثاني أفعال الله غير معللة وأحكامه غير معللة إطلاقا. موقف ثاني. أفعال الله غير معللة وأحكامه غير معللة إطلاقا، وهو أيضا ينقسم إلى قسمين. هذا الرأي بين الأشاعرة، ولاة الأشاعرة وأهل الظاهر، أهل الظاهر مثل ما تكلمنا عليه. قالوا بالتعليل الأصولي، لكن ليس تعليلا صريحا، ولكنه تعليل من جهة أنه مترتب على أفعال الحكيم، وليس بقى وليس من حيث أنها مترتبة على أفعال الحكيم. لكن الفرق بينهم وبين الغير الظاهر أن أهل الظاهر له التعليل مطلقا، سواء في الكلام في الأصول أو في الأصول، التعليل عندهم ممنوع مطلقا، هو الذي سنقف معه في هذه الحصة. غير هذه الجزئية ديال قول الأشعرية، غلة الأشعرية، قولهم في علم الكلام وقولهم في علم الأصول. ما في علم الأصول يقولون العلة غير موجودة مطلقا، لكن يقولوا كاع وما ترونه أنه مترتب من المصالح على أفعال الله وأحكامه يعني الكلام، إنما حصل من غير أن يكون مقصودا. هذا هو الذي دخلوا منه في علم الأصول، فقالوا إن هناك علل في الأفعال، ولكنها ليست علل في الأحكام، ولكنها ليست من قبيل المصالح المقصودة، ليست من قبيل المصالح المقصودة، إنما ترتبت على، وهو الذي قصده الشاطبي في ربه لكلام قوله الرازي رحمه الله، من جهة أنه لا يقول بأن المصلحة التي تترتب على الكون مقصودة من الله عز وجل، مقصودة، ليست مقصودة، وإنما ترتبت على الحكم من جهة أن الله حكيم، ما فعله لا بد أن يكون فيه حكمة، لا بد أن يكون فيه حكمة من غير أن يكون مصوراً. لا يعلمون في علم الكلام، والذي دفع مصر إلى أن يقولوا بأن علل الأحكام معللة هو أن هو في الأصول، لذلك قال الشاطبي طبعا النص تمام، من أفعال الضال ليس إذا ليك أطرد على الرأسي لا أقدر طبعاً رد عليه عمله هو أشريك المهم الظاهرية القسم الثاني من نفات التعليل إطلاقاً هذو يفترقون عن ولاة الأشعرية بماذا؟ ما الفرق بين أهل الظاهر وولاة الأشعرية؟ أنهم نفوا التعليل مطلقا في علم الأصول في علم الكلام جوج لا تعليل للأفعال وجرهم ذلك إلى أن ينكروا القياس ولذلك الشاطبي ربما بحسب الرسول لم يكن دقيقا لأنه وجه تهمة إنكار التعليل مطلقا لمن وجهها للرازي يقوم بالتعليل في علم الأصول لكن باعتبار العلل معرفات الأحكام ترك مصالح مترتبة على لا مصالح معصومة لكن أهل الظاهر ينفونه مطلقا إذا من كان أحق بأن يتحدث عنه الشاطبي أهل الظاهر لكن الذي كان ينبغي أن يناقشه الشاطبي مع الرازي ومن على شكلته ما هو هذا الإشكال عندهم لأن العلل لأن الحكم مترتب على الأحكام لا مقصود هذا هو نقطة الخلاف هذا هو نقول الخلاف وليس نقول الخلاف هو إنكار التعليل مطلقا في علم الأصول أما أهل الظاهر فينكرونه مطلقا ولذلك قلنا هنا سبق أن قلنا أن ما أسنده الشاطبي للرازي بإنكار التعليل شوف الصفحة 19 سبق أن قلنا أن ما أسنده الشاطبي للرازي بإنكار التعليل فإن ابن حزم أولى به لأنه المعروف بإنكار القياس وإنكار التعليل جملة لأنه المعروف بإنكار القياس وإنكار التعليل جملة ينبغي أولا أن نعلق الشيخ الإمام ابن حزم علي بن حزم المتوفى سنة 456 هجرية هذا إمام أهل الأندلس في زمانه ممن بدأ طلب العلم متأخرا وكان يعيش عيشة الترفه، إنه كان فيه شبهة إمارة، كان يعيش في القصر، كان مترفيا، ولكنه فتح الله عليه فطلب العلم، ومما عاده به الباجي، الباجي هو اللي كان نظيره الذي ناظره كثيرا، قال له: أنت بدأت طلب العلم متأخرا، وحق المتأخرين يغيب عنه كثير. قال: فأجابه بحزم، أن هذا ليس انتقاصا مني، ولكنه في الحقيقة لي لا علي. لي لا علي، لأني بدأت طلب العلم متأخرا، وأنا من المترفهين. ورغم ذلك انصرفت إلى طلب العلم، وهذان صارفان عن طلب العلم: تقدم السن والترفه. وهذا مما يحسب لي لا يحسب علي. ابن حزم أحيا المذهب الظاهري بعد أن كان قد تنوسي. المذهب الظاهري كان قد تنوسي. مؤسس المذهب الظاهري هو أبو سليمان علي الظاهر، عاش بين سنتين 271 هجرية، وهو من الأئمة من الزهاد. من أهم كتب ابن حزم، من أشهر كتب ابن حزم، كتاب المحلى في الفقه، وكتاب الإحكام في أصول الأحكام في أصول الفقه. وابن حزم من العلماء القلائل الذين اجتمعت فيهم صناعات مختلفة متعددة، فهو محدث وأصولي وفقيه، وقليل ممن اجتمعت فيه هذه الصفات أو هذه العلوم. محدث يروي الحديث بالسند إليه هو، ومن المحدثين ومن الفقهاء ومن الأصولي، ولذلك كان كلامه قويا، كان كلامه قويا. تميز ابن حزم بصلابة اللسان، كان لسانه شديدا يشبهون لسانه بسيف الحجاج، يشبهون لسانه بسيف الحجاج بشدة أنه من شدة ما كان يصف به المخالف، حتى أنه ينزع الفقه عن الأئمة فيقول: وقد تحدث من الفقه في الفقه من ليس فيه، من ليس له بالأهل، ويقصد في ذلك بعض الأئمة الكبار. وتحدث عن الباقلاني، الباقلاني الأمة مجمعة كلها على أنه من الأئمة الأعلام، وكان حاد الذكاء الباقلاني. هذا الباقلاني شيخ للجويني، من أهم شيوخ الجويني، والجويني شيخ غزال. الباقلاني كان معروفا بحدة الذكاء وقوة المناظرة، سريع البديهة سريع الجواب. حكي أنه في مناظرة له لأحد كبار أساقفة الروم استدعاه ملك ملوك الروم ليناظر أحد كبار أساقفته، فأراد الملك أن يذله فوضع حاجزا عند الباب حتى يرغبه على الدخول راكعا، ففطن الباقلاني ودخل مستديرا، أعطاه ظهره. فلما دخل سلم على القسم سلاما حارا، وأخذ يسأله عن زوجته وعن أولاده، فغضب القسم قال: لا تعلم ما هذا الجهل، تعلم أن القساوسة عندنا يتنزهون عن الزواج وعن الولد. قال سبحان الله، تنزهون أنفسكم عن الصاحبة والولد وتثبتون ذلك لله عز وجل. فكان هذا جوابا أسقط ما كان سيقول بعد ذلك. ثم الملك أراد أن يلمز أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فقال: ما تقول في عائشة؟ يقصد حديث الإفك. فقال الباقيان: هما امرأتان صالحتان تكلم في عرضهما قد برأهما الله عز وجل. شكون هي؟ مريم وعائشة. فإن قلت ما قلت في عائشة فكأنك قلت ما قلت في مريم. فأفهم. يقول ابن حزم عن الباقلاني: وقد تكلم في القياس من لا يدري ما القياس، وهو يقصد الباقلاني. الباقلاني من أساطير العلماء، من كبار العلماء خاصة في علم الكلام، بإضافة لصناعات أخرى. وهو الذي أرسى دعائم المذهب الأشعري في العقيدة الباقية. الشيخ محمد بن حزم كاد أن يقلب الأندلس. الأندلس مالكية، كاد ابن حزم أن يقلبها إلى ظاهرية لولا أن قيد الله له الباجي الذي ناظره واستقر المذهب المالكي في الأندلس. ولم يلبث المذهب الظاهري إلا قليلا ثم اندثر بموت لم يستمر كثيرا بعد ابن حزم، بل عاد الناس إلى مالكيته. قال محمد بن شقيق عند ابن المطبوع: ومن أشنع من يحمل على المجتهدين في القياس الظاهرية، وبالأخص أبو محمد بن حزم عفى الله عنه، فإنه حمل على أئمة الهدى رحمه الله، وشنع عليهم تشنيعا عظيما، وسخر بهم سخرية لا تليق به ولا بهم. ويقصد أئمة المذاهب مالك والشافعي وأبو حنيفة وأحمد. وجزم بأن كل من اجتهد في شيء لم يكن منصوصا عن الله أو سنة نبيه فإنه ضال، إنه مشرع. فاعتبر القياس تشريعا، واعتبره دين إبليس. القياس اعتبره دين إبليس. لا أشكل هذا الكلام القياس، من جهة أن القياس قائم على التعليم، قال ابن حزم: ذهب أصحاب الظاهر إلى إبطال القول بالقياس في الدين جملة. يقصد أصحاب الظاهر، وقالوا: لا يجوز الحكم البتة في شيء من الأشياء كلها إلا بنص كلام الله تعالى، أو نص كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أو بما صح عنه صلى الله عليه وسلم من فعل أو إقرار أو إجماع من جميع علماء الأمة كلها، متيقن أنه قاله كل واحد منهم دون مخالف من أحد منهم، أو بدليل من النص أو من الإجماع المنقول الذي لا يحتمل إلا وجها واحدا. والإجماع عند هؤلاء راجع إلى توقيف من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا بد. أنتم تسمعوا هذه الكلمة زينة حيدون؟ نعم. من لا يجوز، لا هذه لا من غير زينة، الخطأ طباعي حيدون. ولا بد، لا يجوز غير ذلك أصلا. وهذا هو قولنا الذي ندين الله به، ونسأله عز وجل أن يثبتنا فيه ويميتنا عليه بمنه ورحمته. أشغل من ابن حزم قام بحصر أصوله، بحصر أصول المذهب الظاهر. ما هي أصول المذهب الظاهر؟ القرآن والسنة، نص القرآن، إجماع، نص السنة والإجماع، الفعل، لا الفعل والإقرار أو الإجماع. أي نوع من الإجماع؟ الإجماع العام والصريح. الإجماع مش الإجماع الأغلبي، الإجماع العام الصريح يعني حد الإجماع نوعان إجماع صريح وإجماع سكوتي ولا يعتبر الإجماع السكوتي الإجماع الذي يعتبره الإجماع العام الصريح ينبغي أن يسمع أو أن يعلم يعني قد متيقن أنه قال واحد منه وليس فقط لم يصلنا قوله أو وصلنا سكوته طبعا هذا يتعذر لئن كان ممكنا في عهد الصحابة فهو متعذر في من بعدهم والإجماع عنده الإجماع المعتبر ما كان عائدا إلى التوقيف لا ما كان مبنيا على اجتهاد الإجماع فهمتوا؟ نعم كل شيء مرتبط بالنص حتى الإجماع لكن مما يفهم من النص مما يفهم من ظاهر النص ولا يفهم بالقياس أو التأويل ولا يفهم بالقياس ولذلك كل الأدلة عنده راجعة إلى التوقيف إلى النص من السنة أو القرآن أو من الفعل أو من الإقرار أما الحكم الثابت بالقياس وإن حدث إجماع حوله وإن حدث إجماع حوله فهذا باطل عند الظاهرية باطل عند ابن حزم باطل عند ابن حزم ليش؟ لا يستند إلى نص توقيف غير عائد إلى توقيف ضرب لنا مثلا نقل مثال ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ نهى عن الذبح بالسن إن يذبح الإنسان بسنه قال النبي صلى الله عليه وسلم حددوا هذا الحديث لأن غير أحد عندكم وأما السن فإنه عظم إيش كتفهموا من هذا الحديث؟ إذا فكل عظم محرم للذبح يعني هو علل التحريم بأنه بكونه عظما قالوا فكل عظم لا يجوز الذبح به اصلا من قال هذا غير اهل الظاهر واش كتسمعون الصوت هذا كيجي نعم سمعوه غير اهل الظاهر يقولون كل عظم لا يجوز الذبح به علاش لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الذبح بالسن وقال اما السن فانه عظم قالوا ومن ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في السمن تقع فيه الفأرة فإن كان مائعا فلا تقربوه مائعا بمعنى دائما قالوا فالميعان سبب أن لا يقرب فحيثما وجد مائع حلت فيه نجاسة فالواجب أن لا يقرب علاش؟ من جهة أنه يتحرك وأن النجاسة تختلط بجميع أجزائه أما غير البائع فيزال ما هو مظنة النجاسة ويبقى الآخر صالحا لكن البائع لحركته فالنجاسة لا يمكن محاصرتها وإنما تنتشر فيه كله قال أبو محمد شكون هو؟ ابن حزم هو نفسه أبو حزم هو راه هو اللي كيتكلم ملي كيجيب قول مخالف يعقبه بقوله إما أن يقول قال علي وأن يقول قال أبو محمد يتحدث عن نفسه وهذا ليس يقول به أبو سليمان بمعنى داود الظاهر شيخ المدني رحمه الله ولا أحد من أصحابنا وإنما هو قول لقوم لا يعتد به في جملتنا كالقاساني هو أبو بكر محمد بن إسحاق القاساني المتوفى سنة 280 هجرية وهو من أصحاب سليمان أبي سليمان أصحاب أبي داود الظاهر مسلم عن داود الظاهر. من أصحابه ولكنه خالف أمور كثيرة ثم رجع إلى لأنه كثير في خلافه. نعم كليده رجع عن المذهب الشافعي في نهاية حياته. وإنما هو قول لقوم لا يعتد بهم في جملتنا، يعني نحن أهل الله. وقال هؤلاء أما ما لمس فيه فلا يجوز أن يقال فيه إن هذا لسبب كذا. وقال أبو سليمان وجميع أصحابه رضي الله عنهم لا يفعل الله شيئا من الأحكام وغيرها لعلة أصلا بوجه من الوجوه. فإذا نص الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم أن أمر كذا لسبب كذا أو من أجل كذا ولأن كان كذا أو لكذا، فإن ذلك كله ندري أنه جعل الله أسباب لذلك لتلك الأشياء في تلك المواقع التي جاء النص بها فيها، ولا توجب تلك الأسباب شيئا من تلك الأحكام في غير تلك المواضع البتة. فألغى القياس. نعم. وقال إنما هو أراد من التعليل خاص في بعض النصوص أسباب رتب الله الحكم عليها في تلك المواضع ولا يمكن أبدا تعديتها إلى غيرها. فالعلة عنده علة قاصرة التي علل بها الله عز وجل، وهي من قبيل الأسباب التي جعلها الله عز وجل علامات وأسبابا على أحكامه، ولا يجوز البتة أن تتعدى موضعها. فإذا قال الله عز وجل وإذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الذبح بالسن، فالمفهوم أن النهي يتناول السن، أما غيره فلا يتناوله. وإن كان قريبا منه فهو لا يتناوله التحريم. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، بين ما يفعل فيه الفأرة تقع في السن لأنها فأرة، لأن يجب يزال موضع النجاسة. أي نعم، يعني ما نص عليه هو الذي يقول. ونص النبي صلى الله عليه وسلم عن السم المائع، فإذا السم المائع هو المتناول، فإن أتينا بزيت أو غير ذلك لا يتناول هذا الحديث. يمكن أن نفهم أن المنع وارد عليه، لكن إن كان هناك دليل آخر ينص عليه، أما أن نعدي هذا الأمر إليه فلا، بحسب نيته. في ذلك تضييق. وسبب إنكار ابن حزم للعلة هو أن مضارها على سؤال لماذا؟ لماذا؟ الذي يبحث عن العلة يسأل لماذا؟ كذا أوجب الله كذا؟ لماذا حرم الله كذا؟ من جهة أن هذا السؤال سؤال لله عز وجل، والله عز وجل لا يجوز أن يسأل. لكن سؤال الغاية لا يجوز أن عن ابن حزم، لا يجوز أن يسأل، لقول الله عز وجل لا يسأل عما يفعل وهو يسأل. فإذا سألت بحسب ابن حزم لما يا ربي لما قلت كذا، لما حكمت كذا، لما فعلت كذا، فكأنك تحاسب الله وتعترض عليه وتسعى إلى فهم العلة والسبب، وهذا لا يجوز من جهة أنه سؤال، والله عز وجل نهى أن يسأل. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لكن السؤال هنا ليس من قبيل المحاسبة، بل هو سؤال تفهم. ولذلك قال الله العشر يرد هذا المعنى، قال السؤال في هذه الآية بمعنى المحاسبة. عفوا، السؤال هنا بمعنى المحاسبة وطلب بيان سبب الفعل وإبداء المعذرة عن فعل بعض ما يفعل وتخلص من ملام أو عتاب على ما يفعل، وهو مثل السؤال في حديث كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فكونهم يسألون كناية عن العبودية، طبعا شو يفسر قوله تعالى وقفوهم إنهم مسؤولون. السؤال هنا سؤال محاسبة، هذا لا يليق في حق الله يعني طبعا. وليس المقصود هنا نفي سؤال الاستشارة، ويقصد سؤال لا يسأل الله عما يفعل. وليس المقصود هنا نفي سؤال الاستشارة أو تطلب العلم، ولا سؤال الدعاء، ولا سؤال الاستفادة والاستنباط مثل أسئلة المتفقهين أو المتكلمين عن الحكم المبثوثة في الأحكام الشرعية أو في النظم الكونية، لأن ذلك استنباط وتتبع وليس مباشرة بسؤال الله تعالى، ولا لتقرب مخلص من ملام أو مخلص من ملام. ففرق بين سؤال وسؤال. السؤال الذي هو من قبيل المحاسبة مثل قول الله عز وجل وقفوهم إنهم مسؤولون، وقول الله عز وجل ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. أما قول الله عز وجل لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فهو من قبيل هذا السؤال وهو غير جائز بحق الله عز وجل. سؤال محاسبة، هذا السؤال للمحاسبة. لكن السؤال الذي يسأله العبد لله عز وجل من قبيل التفهم ومن قبيل البحث عن العلم ليس من قبيل سؤال المحاسبة، كقول موسى قال رب أرني أنظر إليك، قال إبراهيم قال رب أرني كيف تحيي الموتى. نعم، سؤال الملائكة أيضا، قال سؤال الملائكة أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، وإحنا منا عاميتنا ومنا عجبتنا نفهم أن هذا السؤال سؤال اعتراض من الملائكة. لا، ليس سؤال اعتراض ما يليق به، بل هو سؤال تفهم للحكمة وتطلب للعلم. نعم، طلب معرفة للحكمة هنا، ليس فكأنهم إما علموا بما أودع الله عز وجل فيهم من العلوم أن هذا ما هذا سيكون فيه فساد، فتساءل لما الله عز وجل اتجهت حكمته ان يخلق ما يصدر عنه فساد، وفطرتهم مشغوله على الصلاح، فتساءل لما يخلق الله عز وجل ما يصدر عنه الفساد. او ان قلنا بقول من يقول ذلك ان عندهم عهد بمخلوقات أخرى خلقت قبل آدم وعمرت الأرض فأفسدت، فخافوا أن يكون آدم وذريته من جنس من كان في الأرض، فسألوا الله عز وجل عن حكمة ذلك، فبين له الله سبحانه وتعالى تلك الحكمة، ولم يكن سؤال اعتراض أبدا. خلاصة القضية أن السؤال الذي بنى عليه ابن حزم نفيه للتعليم ينطوي على مغالطة، لأنه ليس المقصود من قولنا من بحثنا عن سبب شريعة الحكم أو علته سؤال الله عز وجل واعتراض الاعتراض على حكمه، ولكنه طلب للفهم وبحث عن حكمة الحكيم. أما سؤال المحاسبة فغير وارد هنا، الله عز وجل أعلى وأعلم. فإذا حاصل الكلام أن أحكام الله عز وجل معللة بالحكم والغايات لا على سبيل الوجوب، لا على سبيل الوجوب، ولكن على سبيل التفضل منه سبحانه، وهي حكم ومقاصد جعلية جعلها الله كذلك، إنكار التعليل، إنكار التعليل لا حجة عليه من جهة أن القرآن الكريم والسنة النبوية حافلان بالتعليل. واستقراء القرآن الكريم والسنة يظهر أن أحكاما كثيرة صرح الله عز وجل فيها بعللها. قال تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقال عز وجل: لا يريد ليجعل الله ما يريد الله ليجعل عليكم في الدين من حرج. وقال: يريد الله أن يخفف عنكم. وقال: يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم. وقال: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. لماذا؟ ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهن. ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الاستئذان من أجل البصر، إنما جعل الاستئذان من أجل البصر، أي إنما أوجب الله عليكم الاستئذان من أجل أن لا تنصرف أبصاركم إلى الاطلاع على عورات الناس. فالواجب أن تستأذن حتى يتخذ الناس احتياطا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور فقد أذن لمحمد في زيارة قبر أمه فصوتها فإنها تذكركم الآخر. فإنها تذكر الآخر. وفي رواية أخرى: ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. لماذا؟ فإنه أغض البصر طول البصر وأحفظ وأحصن للفرج. ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له إجابة. وهذه المعركة ستبقى مستمرة. زاد شي حاجة، كاين شي حاجة ما دارهاش. وإن كان الأمر الآن استقر على أن الشريعة معللة، ولا أحد يقول إن الشريعة الآن غير معللة إلا إذا قام في الدنيا مثل أو مثل ابن حزم، مثل ابن حزم. ولكن تجد الكتاب والباحثين في أصول الفقه يعرجون على هذا المبحث، إثبات أن للشريعة مقاصد، ودافع لذلك هو هذا الصراع التاريخي الذي كان بين فرق الأمة في إثبات التعليل ونفيه. على ما سيقيس؟ شوف، إذا مشيت مسالك عدة، كتلقى بعضها عقلي وبعضها نصي. لكن كلها في النهاية تعود إلى، وإن كانت عقلية لكنها تعود إلى النص. النص. ابن حزم يقول بنوع من القياس كأنه لا ميل إلى القياس الفلسفي. وهو ظاهر. إلى القياس الفلسفي وليس إلى قياس العلة أو القياس المرسل. لا يقول بهما. من جهة أن البحث عن العلة بالنسبة لهما تكهن. وتقويل لله ما لم يقل. ليش ما اعتبروا هذه العقل؟ للذين يتكهنون، وقال يتكهنون. ما معنى يتكهنون؟ أي هو جنس من الكهانة. أنهم يعملون عقولهم بالدليل فيقولون أن الله شرع كذا لكذا. كما في السبع والتقسيم مثلا، أو في المناسبة، أو في الشبه، في الدوران، يقولون يقول هو الحزم أن هذا مجرد تكهن، ولذلك لا علة إطلاقا، ولا يجوز تعدية المبنى على حل. فينبغي أن نقف عند المصرح به، لكن في نفس الوقت إذا لعلي أجد بنص القصة القادمة أن ابن حزم عنده بعض الميل إلى القياس العقلي، القياس الفلسفي. إذا فهو قد تحرر من ما في شريعة لا ماذا فعل؟ لم يتحرر. لم يتحرر منها. إن كان القياس القياس الأصولي الذي يمارسه العلماء استمر على إنكاره في جميع كتبه. لكن بعض الكتاب قال ان ابن حزم لا استطيع ان اعطيك الى اعطيكم من هذا النماذج انه يقول بالقياس الفلسفي. الحصه القادمه ان شاء الله ذكروني. مثال ليس لابن حزم الظاهري فقط، مثال القياس الفلسفي مثلا. لا نحن نريد مثال، لا نريد ما نريد ان نضرب الرجل فنقول عليه ما لا الشاطبي رحمه الله حينما أراد أن يثبت الحاجة للاجتهاد، الحاجة للاجتهاد أثبتها من جهة ما تفضلت فيه السائلة. قال الشاطبي رحمه الله قال لأن الوقائع بالوجود لا تنحصر، الوقائع بالوجود لا تنحصر فلا يصح دخولها تحت الأدلة المنحصرة. الوقائع غير منحصرة والنصوص منحصرة، وكيف للمنحصر أن يؤطر غير منحصر؟ قالوا لذلك احتيج إلى فتح باب الاجتهاد من القياس وغيره، لأن الاجتهاد له مسالك، له ضوابط، له مسالك قبل أن يكون له ضوابط، له مسالك، له طرق. إما أن يكون الاجتهاد بالقياس، أو أن يكون الاجتهاد بالمصالح المرسلة، أو أن يكون الاجتهاد بسد الذرائع، أو بغير ذلك من المسائل. كل ذلك يسمى اجتهاد. القياس أحد طرق الاجتهاد، وليس كل طرق الاجتهاد، وإن كان الاجتهاد وإن كان القياس هو أعظم تلك الطرق. لذلك قال الشافعي والاجتهاد القياس. الاجتهاد القياس اسمها الاستمرار. الحصر يعني حصر الاجتهاد في القياس، وهذا القياس الموسع يضم القياس العلة ويضم القياس المرسل ويضم غيره. نعم استاذ. الحصه الماضيه هضرنا على قول طاهر بن عاشور وقلتي لنا كلمه بانه كلامه غير دقيق، وسنفصل في الصواب واش هذا الشيء اللي كنتي كتقصد. اي ملي قسم لنا القران طبعا عجبا عليه ان كان منصفا ان يقسم الاشعريه الى مدرستين، فيقول هذا قول غلاته وقول المعتدلين منهم كذا وكذا، وهم من المعتدلين واشعريون. ليس كل الاشاعره على نفي التعليل. وانا قلت لكم ان الشيخ الانصاري رحمه الله كان يقول ان هناك اشعريه وهناك جويليه، وهي اتجاه في الاشعريه، اتجاه في الاشعريه وهو غلاته. صحيح. نمر الى المحاضره الرابعه، تاريخ علم المقاصد. طبعا كل علم سبق ان قلنا هذا في المحاضره الاولى تذكر ذلك، ان كل علم يبدا بشكل قضايا، يبدا بشكل قضايا مفاهيم تحتاج ان تسمى. هذه التسميات هي المصطلحات. هذه المصطلحات تنمو وتكثر وتتعقل علاقاتها وتتشابك، تحتاج قواعد، تحتاج الى صوغها في شكل قواعد، ثم ان تلك القواعد نفسها تتشابك فيما بينها، وتحتاج الى ان تنظم في نظريه وفي مناهج. نفس الشيء صار عليه مقاصد الشريعه. لذلك في تاريخ مقاصد الشريعه ستجدون اننا قسمناها الى قسمين بارزين. القسم الاول المقاصد في فقه الصحابه، والقسم الثاني مقاصد الشريعه منذ عصر التنوين. وضمن عصر التنوين قسمنا الى ما قبل الجويني والى ما بعد الجويني، بين الجويني والشاطبي، وجعلنا الشاطبي نهايه مرحله التاريخ المقاصد قديما، وجعلنا الشيخ محمد الطاهر بن عاشور عنوانا على مرحله جديده دخلها البحث المقاصد. ولذلك سنستمر في الحديث عن مقاصد الشريعة تاريخيا بشيء من الإجمال ما قبل الشاطبي، ولكن بتفصيل عند الإمام الشاطبي باعتبار أنه جمع كل ما تفرق قبله. ثم إن أطال الله العمر وبقي لنا وقت سنتحدث عن المقاصد في ثوبها الجديد مع الطاهر بن عاشور، محمد الطاهر بن عاشور، ثم من جاء بعده، وإن كان من جاء بعده لم يضيف شيئا على ما جاء به الشيخ محمد الطاهر بن عاشور. إذا مقاصد الشريعة بوصفها مفاهيم، بوصفها قضايا، وجدت مع أول آية نزلت في القرآن الكريم. وجدت مع بداية نزول القرآن. ما من حكم حكم الله به إلا وقد بين الله عز وجل حكمته، أو أخفاها، علمها من علمها وجهلها من جهلها. فالمقاصد إذا وجدت مع أول نص نزل ومع أول حديث للنبي صلى الله عليه وسلم، فبدأت مع بداية الإسلام. بل إن مقاصد الله عز وجل في الشريعة وجدت منذ أن اتجهت حكمته إلى أن ينزل آدم إلى الأرض ويرسل إليه الأنبياء، إلى بنيه الأنبياء. فما من شريعة شرعها الله إلا وهو قاصد من ورائها مقاصد لخلقه، قد يعلم خلقه هذه المقاصد وقد لا يعلم. إذا جئنا إلى عصر النبوة، الصحابة رضوان الله عليهم كانوا أفقه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم بمقاصد الشريعة. فلنبدأ منهم. المقاصد في فقه الصحابة، عندنا هنا تمهيد يتحدث عن إجماع الأمة على اعتبار مقاصد الشريعة. لا حاجة لأن نخوض فيه، قد سبق أن بيناه. إجماع الأمة طبعا إذا استثنينا الظاهريه. اهل الظاهريه والماتريديه قالوا بالتالي الماتريديه وهذا معتدلين الاشعريه في كفه واحده. الامه باستثناء اهل الظاهر قائله بالتعليل، كان قصد الان تعليل الاحكام خاصه في اصول الفقه، وعلى هذا الاصل يدخل معنا حتى بعض الغلاه الاشاعره الذين يقولون ان تلك العله ان تلك المصالح غير مقصوده مترتبه على المنطقه من غير ان تكون مقصوده، حتى هم قد يدخلون معنا. ولذلك نقول بالاجماع اذا استثنينا اهل الظاهر. شواهد المقاصد في فقه الصحابه، ما يشهد للمقاصد في فقه الصحابه انهم لجؤوا الى القياس، واصل القياس قائم على التعليل، قائم على التعليل. استاذ علاش ما هضرناش على فقه او المقاصد من تطبيقات الرسول عليه الصلاه والسلام؟ ذكرناها في اقوال النبي صلى الله عليه وسلم. كنت تقول لي تقرا افعال النبي صلى الله عليه وسلم، افعاله التي بنيت على المقاصد هي ما دام مصرحا، ما دام مصرحا بتقصير الاحكام، انما جعل الاستئذان من اجل البصر. هذا تصريح من النبي صلى الله عليه وسلم بوجوب مراعاه ما من اجله شرع الامه. علاش قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا؟ بمقصد. علاش؟ لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم انما جعل الاستئذان من اجل البصر؟ لبيان من اللي تمشي يضرب ديال شي ناس وتقلب محلول، تمشي تدخل راسك بالضب وتقلب ولا تلقى شي قوه وتضرب منها بالضب. راه الاستئذان اصلا كيما جعل الاستئذان؟ بس من اجل تلك النظره. واش فهمتوا؟ نعم. إن أنت إن أنت نظرت ما كاين لاش تستأذن، جزء ذلك قد خالفت الحكمة التي من أجلها شرع الاستئذان، فأتيت بالصورة وفوتت المقصد. نعم. كمن يصلي بحركات وقلبه غافل وعقله غافل، قد جاء بسورة الصلاة ولكنه لم يأتي لم يحقق الحكمة التي من أجلها شريعة الصلاة. واش نفهم من معنى الحديث؟ نعم. بصح لكن الرسول حالة خاصة ففعله مصوب كما القياس في أفعاله. ما الحديث؟ ما فهمتيش أنت كيفاش تبغي النبي صلى الله عليه وسلم؟ زعما باين فيه تقصير هذا الحديث، واش باين فيه ولا لا؟ ظاهر هي تشريع وليس فعل النبي صلى الله عليه وسلم. صدق قلت لك فيه تشريع وليس تقصد. ليس كل فعل النبي صلى الله عليه وسلم تشريع. في امور الدين ليس كل فعل النبي صلى الله عليه وسلم تشريع، سأتي لبيان ذلك. لكن عندما نقول النبي صلى الله عليه وسلم عند القرافي أربعة أحوال. أربعة أحوال، وعند الطاف عشر 12 حالة يصدر فيها عنها فعل النبي صلى الله عليه وسلم، بعضها للتشريع وبعضها ليس للتشريع. عندما يقص الشخص فهو يبحث عن حكم. كيف؟ عندما يقص الشخص. سمعتك. عندما يقص الشخص. عندما؟ يقوم الشخص بالقياس. شكون هذا اللي غادي يقوم بالقياس؟ أنا وأنتِ؟ لا مجتهد. شكون هذا اللي غادي يقوم بالقياس؟ مجتهد. أنا مازال ما دخلنا في الآن القياس، لكن نتكلموا على فعل النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. إذا قلت إن النبي صلى الله عليه وسلم يقيس، أنتِ تقولين في خلاف الأصول، يعني النبي صلى الله عليه وسلم مجتهد. فهلا. صافي؟ خلينا من هذا نقول الآن الذي سألتني عن التقصير في فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ما تقصير؟ أنا قلت لها إن كان النبي صلى الله عليه وسلم قد نبه في الفعل المأمور به إلى الحكمة منه وإلى وجوب مراعاته، فلا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم سيكون أحرص على أن ينفذ ما أمر الصحابة به حينما يقول لهم إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. أتجد النبي صلى الله عليه وسلم مخالفا؟ ستجده مخالفا لهذا القصد؟ حاشا، ولكنه تنبيه منه صلى الله عليه وسلم للصحابة أن يراعوا المقاصد ولا أن يحرصوا على الإتيان بصورة الفعل دون الانتباه إلى المقصد. ولذلك من الأحكام عندنا أن من وجدته يتسور وينظر بالقوة يجوز لك أن تقطع عينه. حديث الرسول إيه؟ فإن فقأت عينه لذلك لم يكن له أن يطالب بحقه لماذا؟ لأنه اعتدى على حرمه. فإنما جعل السدر من أجل البصر. المشكل غير وقع ماشي فيه. لا يتصور أن يقوم النبي صلى الله عليه وسلم بأفعال تخالف مقصود الشارع. لا يتصور كيف وهو المشرع، كيف وهو مشرع، وإن كان يأمر الصحابة بما يأمرهم به فمن البين أن يكون أول من يتعظ به. نعم، لأنه القدوة. ما أدري الذي ينبغي أن نتحدث عنه هو المقاصد في فقه الصحابة، لأنهم عدموا النص في بعض المواضع فلجأوا إلى القياس. صافي؟ فلجأوا إلى القياس. أما السؤال الذي قلته الأول، هل قاسم النبي صلى الله عليه وسلم؟ عندما نقول أنا وذلك علة نبحث عن علة، لا أدري إن كان فهمي هو الخطأ، غالبا فهمي هو الخطأ للسؤال. إن كان الرسول لا يبحث يقوم بتعليل الأفعال فهل يقيس أيضا؟ فإن كان يبحث عن علة فإذا فهو يقيس، إذا فهو يشتري. مش أنا كنت من النبي صلى الله عليه وسلم يبحث عن علة؟ لا ولا يعلم هو. وش يبحث عن علة ولا يعلم؟ يعلم. النبي صلى الله عليه وسلم صافي لأنه مشرع، لكن قلت إذا مشيت في هذا الكلام تمشي لواحد يبحث آخر عند الأصوليين، هل النبي صلى الله عليه وسلم مجتهد؟ بمعنى هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقيس من غير أن يكون عنده حكم وحي من الله عز وجل؟ كان يجتهد. صافي، هل كان هذه قضية خلافية وخلاف فيها طويل وعظيم؟ الخلاف فيها طويل وعريض، وهي ليست من إذا قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد دل هذا على أن ليس كل ما قاله وحي، بعضه قاله باجتهاده، بعضه قاله باجتهاده. ولذلك خروجا من هذا لجأ العلماء إلى أن يميزوا بين الحالات التي يصدر فيها القول أو بالفعل عن النبي صلى الله عليه وسلم. قلت لكم أن القرافي جعلها 14 جعلها 12 حالة. الصحابة رضوان الله عليهم لا يحتاجوا إلى القياس صراحة، لأنهم عدموا النص في بعض الأمور. نوازل نزلت نوازل لا غير منصوص عليها في القرآن ولا في السنة، فاضطروا إلى أن يقيسوا. مثلا قاس عبد الله بن عباس رضي الله عنه الجدة على ابن الابن في حجم الإخوان. الإخوة يحجبهم الإبن ويحجبهم ابن الإبن ويحجبهم الأب من الأصول، لكن الجد لا يحجبه بل يرث معه وله حالات، إما أن يختار مقسمة أو ثلث الباقي أو سدس الأصل أو سدس الكل. يعني ما دخل الجد فائضة إلا اختار أفضلها يعني اختار أفضل حضور شنو المشكلة هنا؟ العلماء يقولون بأن ابن الابن يحجب الإخوان تنزيلا له منزلة الابن، وهذا قياس تنزيل له منزلة الابن. قال عبد الله بن عباس: ألا يتقي الله زيد، يقصد زيد بن ثابت أفرض الأمة، يجعل ابن الابن ابنا ولا يجعل أبا الأبي أبدا؟ فهمتم؟ كيف جاز له أن يقيس هنا الحفيد يعني قاس الحفيد على الابن ولم يقيس الجد على الأب؟ غير هذا في الأصول ولا الفروع. فإذا قوله بأن ابن الابن يحجبه هذا قياس. ولذلك يتساءل عبد الله بن عباس، عبد الله بن عباس كان يرى ان الاب ان الجد يحجب الاخوه، ان الجد يحجب الاخوه قياسا له على ابن الابن الذي يحجب الاخوه، لان ابن الابن يقاس على الاب على الابن. القياس ايضا على ان الجد اي هو هذا هذا من جهة اللغة، لا هو والذي يناقشه صحيح جدا. يطلق الجد في اللغة يسمى أبا، لكن وجه الإشكال عند ابن عباس الذي يناقش فيه زيد، كيف جاز لزيد بن ثابت رضي الله عنه أن يقيس ابن الابن على الابن ولم يقيس الجد على الأب؟ ما نستفيده نحن هو أن عبد الله بن عباس يتحدث هنا عن القياس، هذا هو الشاهد عندنا. فالصحابة زيد بن ثابت ومن وافقه قالوا بقياس الابن أي ابن الابن على الابن، لكنهم لم يقولوا بقياس الجد على الابن. ما الذي خالفهم في عبد الله بن عباس؟ هل خالفهم في الأصل في أصل القياس؟ خالفهم في تعدية القياس، نعم. أما هما كلاهما ما قياس باب القياس، لن يخالفوا في أصل القياس وإنما خالفهم في تعديته من موطن إلى موطن، صافي؟ أما أصل القياس فإن قلتم بالقياس هنا فقولوا به هنا، انقسم ابن الابن على الابن فقيسوا الجد على الأب. ومن ناوي أيضا ابن عباس أنه قال في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. قال ابن عباس: أحسب كل شيء مثله، أي لا يجوز للإنسان أن يبيع شيئا حتى يقبضه حتى يستوفيه. لا يجوز لك أن تبيع ما لم تقبض. صافي؟ هذا مرخص فيه الموصوف في الذمة من باب السلام والفلوس، هذا مستثنى. قال ابن عباس: أحسب كل شيء مثله، أي كل ما لم كل ما لم يقبض لا يجوز بيعه. ما روى ما روي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه سئل عن الكلالة ما معناها، فتلمس الدليل من ذلك من القرآن والسنة فلم يجد، فقال: أقول فيها برأيي أي بالقياس، فإن يكن صوابا فمن الله وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان. الكلالة ما عدا الوالد والولد. حيدور من عذب والده وولده. استاذ علاش قال برايي وهي فيها نص؟ فين يسالونك عن الكلاله؟ اي يعني مقولها لك؟ نعم، ليس له ولد وله. نعم، هل ذكر الاب؟ ذكر ليس له ولد، صافي. نعم. ما ذكر فقدان الولد. شاهد في قول أبي بكر رضي الله عنه هو أنه قال أقول فيها برأيي، والقياس من جنس الرأي، والقياس من جنس الرأي. الثاني الذي يدل على أن الصحابة اعتبروا مقاصد الشريعة أنهم استندوا في اجتهادهم على المصالح المسلمة، اجتهدوا بناء على المصالح المسلمة. من ذلك مثلا جمع المصحف، جمع المصحف وقد سبق أن تحدثنا عنه في حصة سابقة، بين عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما طلب من أبي بكر الصديق رضي الله عنه أن يجمع القرآن في مصحفه قال كيف أفعل الشيء الذي يفعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ وقال هو والله خير. مش قال عمر بن الخطاب هو والله خير من جهة أنه استحسن لعقله، لا، من جهة أنه راعى المقاصد، راعى المقاصد الكلية والحديث، وفهم من قول الله عز وجل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون أن من وسائل حفظه تيسير الحفظة، تيسير الحفظة ومن وسائل حفظه جمعه، فهو فهم هذا. أيضا أن الخلفاء الراشدين قضوا بتطبيق الصناع، صانع، أنت إذا وقعت عقد استصناع مع صانع ديت لتو بخيط هو الذي قضى به عنه بناء على فتوى من على استفتاء قام عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لأنه لا يصلح إلا ذلك كما قال عمر، عفوا قال كما قال علي لا يصلح الناس إلا ذلك. علاش؟ لأنه وجد أن الناس يتساهلون في حماية ممتلكات الغير، فوجد أن الصناع يفرطون. فلو أن الصحابة لم يقضوا بتضمين الصناع لصار ذلك تضييعا لأموال الناس، وسيلة لأكل أموالهم بينهم بالباطل. ومن ذلك أيضا قضاء عمر بقتل الاثنين بالواحد، قتل الاثنين بالواحد، اشترك اثنان في قتل واحد ولا يعلم ضربة من كانت القاتلة، فيقتل الاثنان. شكون جملة رحمه عليه؟ جوج كان خلاف بين الصحابة ولكنهم اتفقوا على أنه يجرم الاثنان. ولذلك ورد عنه انه لو قتلت قبيله شخصا واحدا، قتل جماعه بالواحد، لو قتلت قبيله كلها اشتركت في قتل واحد لقد لقتلت به، وهذا من باب سد الذرائع، من باب المصالح الموصله ومن باب سد الذرائع، نعم، ومن باب سد الذريعه، ومن باب ايضا المصلحه الموصله. إن سد الذريعة قائم على المصالح الموصلة، صحيح؟ فلو أن الناس لم يؤخذ على أيديهم بذلك لتساهلوا في الدماء. ولذلك لا وجه لأن نقول أن مقاصد الشريعة غير معتبرة. لكن لا هناك من يضيق كثيرا في مقاصد الشريعة، سنأتي إلى هذا الخلاف لاحقا، من يرى أنها أصلا ليست علما، ليست علما وإنما هي جزء من علم أصول الفقه، ومن يقول إن المقاصد ينبغي أن لا تتعدى طورها حيث كان يستعملها القدماء. أين كان يستعملها القدماء؟ في القياس بالضبط فين؟ عند الصحابة. فين بالضبط كانوا يستعملون المصالح؟ المقاصد. في مسالك العلة بالضبط في المناسبة. في المنازل، في المنازل. وقلت لكم أنه كان نقسم المنازل إلى ثلاثة وجه: منازل ضروري ومنازل حاجي تحسيني وتحسيني. فقالوا يا قوي لماذا تعد المقاصد هذه المقاصد؟ ولذلك ينبغي القول إن مقاصد الشريعة باب من أبواب تجديد أصول الفقه ومسلك من مسالك تجديد أصول الفقه الذي قام به الشاطبي رحمه الله واستأنف ذلك الطابع عشر. نمر الآن إلى مقاصد الشريعة منذ عصر التدوين، منذ عصر التدوين العلمي. عندكم هنا تقديم: لا شك أن الفكر المقاصدية كغيره بدأ ونشأ وتطور عبر سلسلة طويلة من العلماء وآرائهم وكتاباتهم، ولئن كان من العسير جدا حصر من تكلم في المقاصد وإحصاء كل من كتب فيها لاعتبارات عدة، منها أن ليس كل ما قيل أو كتب قد وصل إلينا، فإن ما بين أيدينا من مصادر ومراجع علمية خاصة في علم الأصول، لأن مقاصد الشريعة تخلقت في رحم الأصول أو في بعض المواضيع المشتركة بين الأصول والمقاصد كالمصلحة مثلا، ووجد من كتب في المصلحة خاصة مثل طوفي ومثل عز بن عبد السلام، بل ينبئنا على أن رواد المقاصد أربعة أئمة. رواد المقاصد، رواد الفكر المقاصدي، رواد علم المقاصد أربعة: إمام الحرمين والعز بن عبد السلام والشاطبي ومحمد القهطعي. لكن لا ينبغي هذا أن ننكر، مع هذا أن ننكر جهود آخرين، لكن هؤلاء جعلوا أعلى من برزوا. علاش؟ لأن مقاصد الشريعة معهم عرفت انعطافات، عرفت انعطافات، فمع الحوين بدأت إرهاصات علمية المقاصد وبدأت المصطلحات ترصف، ومع العز بدأ التقرير، ومع الشاطب تأصيل بدأ استكمال النظرية، ومع القهر عشر توسيع أفق المقاصد، أو بعضهم يسميه تفعيل المقاصد. كان الشاطبي منظرا وكان القهر عشر مفعلا، كان الشاطبي رحمه الله منظرا وكان القهر عشر مفعلا بعلم المقاصد. ولذلك ستجد عنده خلطا كبيرا عند الطاهر العاشر بين مقاصد الشريعة وبين الرؤية الإصلاحية. إذا قرأت له مقاصد الشريعة، كتاب مقاصد الشريعة وكتاب أصول النظام الاجتماعي، تجد أن الكتابين معا يدوران حول نفس القضية. ولذلك تجده جعل مقاصد الشريعة ضمن حياة الناس وأدخلها إلى القضايا الكبرى للأمة، وعوض أن يدير المقاصد على المفرد أدارها على قضايا الأمة كما سيأتي. ولذلك قلنا إن علماء أعلام المقاصد أربعة: الجويني وعز بن عبد السلام والشاطبي ومحمد القاهر العاشر. فمن خلال التوقف عند هؤلاء الأعلام مع الالتفات إلى من سبقوه ومن لحقوه مؤثرين ومتأثرين، نستطيع أن نسجل أهم المحطات في نشأة الفكر المقاصدي وتطوره. طبعاً قبل الجويني هناك أعلام تحدثوا عن مقاصد الشريعة، وبعد الجويني وقبل العز، بين الجويني والعز هناك أعلام تحدثوا عن مقاصد الشريعة، وبين العز وبين الشاطبي هناك أعلام، وبين الشاطبي وبين القهر العاشر هناك أعلام. ولكن إنما خصصنا هؤلاء بالذكر لأنهم شكلت مراحلهم انعطافات في علم المقاصد، انعطافات في نمو علم المقاصد. فالجويني يمكن اعتباره اعتبار طوره طورا لتشكل اهم المصطلحات المقاصديه وبدايه التقرير. اما العز بن عبد السلام فقد شكلت مرحلته مرحله التقرير لعلم المقاصد بامتياز. واما الشاطبي فانه عنوان على اكتمال النظرية. وأما الشيخ محمد الطاهر بن عاشور فهو مستهدف نمو علم المقاصد، ويجينا أن نقول فهو مفعل علم المقاصد. ولذلك نقسم هؤلاء الأعلام إلى مرحلتين، ونجعل الجويني عنوانا على مرحلة، مرحلة، ونجعل الشاطبي عنوانا على مرحلة أخرى، والعز بن عبد السلام مرحلة انتقالية بين الجويني والشاطبي. فالجويني رحمه الله قبله أعلام الكفر، ذكرنا هنا ثلاثة أعلام: أبو بكر بن القفال الشاشي المتوفى سنة 365، وأبو الحسين والحسن العامري المتوفى سنة 381، والحكيم الترمذي قبلهما المتوفى سنة 320 هجري، الذي دفع إلى الحديث عن المقاصد عند هؤلاء جهتان: الأولى أنهم تحدثوا عن تعليل الأحكام، تحدثوا عن تعليل الأحكام صراحة، والثاني أنهم ألفوا في تعليل بعض الأحكام خاصة. فمن جهة أنهم تحدثوا في علل الأحكام، حاولوا أن يبحثوا عن المقاصد، فقد جعلوا أول من تكلم في المقاصد، ومن جهة أنهم قصروا إلى بيان علل الأحكام خاصة أو بعض العلل خاصة، جعلوا أيضا من العلماء أرباب علم المقاصد. وإن كان العلم هنا لا يمكن الحديث عن علم للمقاصد، لأنه لما لم ينشأ بعد يتشكل بعد، والحديث هؤلاء عن التعليل، وإن كانوا قد يستعملون في بعض الأحيان بعض المقاصد، لكنهم لا يقصدون بها ما نقصد به اليوم، فإن الغالب أنهم كانوا يقصدون العلل الجزئية، العلل الجزئية. فتجد مثلا يتحدث في مقاصد الصلاة كحال الحكيم الترمذي الذي ألف كتابا سماه الصلاة ومقاصدها، ويعلل حركات الصلاة وأفعالها ويعلل كل شيء. قال مثلا: أفعال الصلاة مختلفة على اختلاف الأحوال من العمل، فبالوقوف يخرج من الإباق، وبالتوجه إلى القبلة يخرج من التولي والإعراض، وبالتكبير يخرج من الكبر، وبالثناء يخرج من الغفلة، وبالتلاوة يجدد تسليما للنفس وقبولا للعهد، وبالركوع يخرج من الجفاء، وبالسجود يخرج من الذنب، وبالانتصاب للتشهد يخرج من الخسران، وبالسلام يخرج من الخطر العظيم. فتجده يتتبع كل فعل من أفعال الصلاة يذكر علته أو مقصده. فالمقصد هنا العلة الجزئية التي من أجلها شرع الحكم، وإن كان هذا التعليل تعليل ذوقي قد ينصرف إلى هذا وقد ينصرف. نعم، ليس دقيقا ما يجب التزامه، لأن هذا بحسب فهمه، فهو أعطى هذه العلة الذوقية. ولذلك قال الرسول رحمه الله: الترمذي الحكيم يغلب عليه بشأن علماء الصوفية وشيوخها هذا المعنى الرمزي والذوقي في تعليل أحكام الشريعة وتكاليفها، وهذا ما نجده أيضا عنده في كتاب إثبات العلل وكتاب الحج وإصرار وأسراره. فمن حا هذا التعليل سعي منه إلى تعليل أفعال العبادات، لكن من غير أن يكون لهذه العلل، تكون هذه العلل منصوصة، وإنما هي تعليلات ذوقية، تعليلات ذوقية ينبه بها الإنسان إلى تحصيلها حتى تكون عبادته محققة لأغراضه. فينبغي أن تكون الصلاة إقبالا على الله واستسلاما له، لأن الإنسان واقف بين يدي ربه، فليعلم أنه بركوعه كذا وبسجوده كذا وبتلاوته كذا، فينبه إلى مثل هذه المعاني رجاء يحضر في صلاته. أما المقاصد الكبرى للصلاة فتتعدها. نعم، شو واحد كان الصلاة؟ أنا أستاذ، غير هذا الكلام اللي قال الإمام الترمذي يشابهه من سئل، لا أذكر اسمه، من سئل كيف تحقق الخشوع فقال أجعل الجنة عن يميني، لأنه ابن أدهم، لا أذكر يعني هذا هناك مقاربة. نعم صحيح، هو من التعليم الذوقي. نعم. الثاني أبو بكر بن قفان الشافعي الكبير، هذا من علماء المذهب الشافعي، هذا من شيوخ ابن العربي المعامل، كتب كتابا سماه محاسن الشريعة، قال الإمام الخالد رحمه الله في مقدمة كتابه يبين غرض التأليف: غرض الكتاب الذي قدرنا وقدر الله ولله التقدير، غرض الكتاب الذي قدرنا ولله التقدير وتكليفه في الدلالة على محاسن الشريعة ودخولها في السياسة الفاضلة السمحة ولصوقها بالعقول السليمة ووقوع نورد من الجواب لمن سأل عن عللها موقع الصواب والحكمة. فهو إذن بين أن غرضه هو بيان الصواب، أولا موافقة الشريعة لمقتضيات لمدركات العقول من جهة أنها معلنة بالمصالح، لكن لا علاقة للمعتزلة، ومن جهة أن السائل عن علل الشريعة يجد الجواب عندنا، فإن السائل قد لا يظهر له وهو يقرأ في القرآن الكريم أو في السنة، لا تظهر له بعض علل الأحكام، فعلل الأحكام هذه يبينها له الشيخ العلامة الإمام أبو بكر بن قفان الشافعي. كما رد على منكر التعليل بقوله: إن كنتم تثبتون للأشياء صانعا حكيما قادرا فهو لا يكون إلا مريدا للخير لعباده مجزيا لهم على السياسة الفاضلة العادلة باستصلاحهم. وبالمناسبة قفان لنا الأشاعرة وأشعرية، وهو يرد على منكر التعليل. الثالث أبو الحسن العامري، وهو فيلسوف معروف، فقيه وفيلسوف صوفي، مات سنة 381 هجرية، وأبرز إنتاجاته فيما نحن بصدده كتاب مناقب الإعلام أو الإعلام بمناقب الإسلام، وهو كتاب متعلق بفلسفة الإسلام وفضله على غيره من الأديان. طبعا في معرض بيان فضل الإسلام وتميزه يعرض لتعليل أحكامه، فإنما حاز الإسلام الفضل من جهة ما حرص على تحقيقه من المصالح للعباد، ومن ذلك أنه قصد التخفيف. إن كنا بهذا القصد العام فإن شريعة بني إسرائيل مبنية على المشقة الإعنات، وشريعة الإسلام مبنية على التخفيف، ويكفي في هذا حسنا في شريعة الإسلام، لو لم يكن فيها إلا هذا لكفى، من جهة أنها قاصرة إلى رفع الإصر والأغلال، وشريعة بني إسرائيل كانت شريعة الإصر والأغلال، قصدت الإعنات لأنهم كانوا قليل الأدب مع الله عز وجل، فكانت الشريعة مؤدبة لهم ورهبانية ابتلعوها. هذه في حق النصارى، ذلك وصفوا بكونهم ضالين على من قال بأن المقصود بالضالين في الفاتحة هم النصارى، قصدوا مزيدا من الطاعة لكنهم ضلوا الطريق. أما اليهود فهم علموا الحق وتنكبوا عنه، لم يشاءوا أن يكونوا عبيدا لله، يعني الله عز وجل قاصدون أن يجعل العبد لله عبدا اختيار، لكن بني إسرائيل كان فيهم هذا الإشكال أنهم كانوا ضعيفي الامتثال وكانوا قليلي الأدب، تجدهم في القرآن الكريم ما قالوا أبدا سمعنا ربنا وربنا، لما يقول موسى أنت وربك ادعو ربك، ادعو لنا ربك، اذهب انت وربك. ولذلك كان ينزل الله عز وجل عليهم عقابا، اما في شكل شريعه او في شكل صواعق ادب او في شكل تهديد، كقول الله عز وجل: وان نتقنا الجبل فوقه كانه الله وظنوا انه واقع بهم. اما ان تؤمنوا او تنطلق عليكم الجبل، فامنوا رغما عنهم. لكنهم لما امرهم موسى ان يدخلوا بيت المقدس قالوا ان فيها قوما جبارين واننا لن ندخلها ابدا ما داموا فيها، فاذهب انت وربك وقاتل انها هنا قاعدون. فعاقبهم الله عز وجل بان قضى عليهم بالتيه 40 سنة، قالوا انها محرمه عليهم 40 سنة يتيهون في الارض. فكان شريعتهم شريعه الاصر والاغلال، وجاء التخفيف والتخفيف مع عيسى عليه السلام، ولكن تحققت الفطريه للشريعه مع شريعه الاسلام، فجاءت الشريعه موافقه تماما لما فطر عليه الانسان. كل ما تهواه فطره الانسان السليمه موجود في الشريعه، فاذا خلي بين الانسان وبين هواه انقاد الى الشريعه. ولذلك قصر ابو الحسن العامري هذا القصر، قصر ان يبين محاسن الاسلام على الشرائع السابقه. كما ان للعامري كتاب اخر سماه الابانه عن علل الديانه، هذا خصصه للحديث عن علل الاحكام، ولكن هذا الكتاب مفقود لم يصل الينا، والظاهر من عنوانه انه قصد التعليل العام، انه قصد التعليل العام وليس التعليل الجزئي كما فعل قبله وقفه. هذا غير تكهن منا، نحن لا ندري، لا ندري هل الكتاب مفقود كلية أو هو مما لم يصل إلينا، كثير من تراث الأمة موجود ولكنه محجوب عنا. بعضه موجود في ألمانيا في أوروبا، وبعضه موجود في إسرائيل في الكيان الإسرائيلي. كثير من مخطوطات الأمة موجودة عند الكيان الصهيوني. لكن إن كان هذه الكتب لنا ردعنا وحرقوها شيء من ذلك. لا يعني تضيع فيها. لا يعني تفتع مشي يضيعوها يضيعون احنا. إذا نقف هنا، نقف عند الجويني. الحصة القادمة إن شاء الله نحاول أن نؤديها. وليسوا مسلمون فبما يستفيدون على كل شيء.